مستمعينا الكرام، مستمعي موجات البرنامج العام، هذا المواد المتجدد مع الفترة المفتوحة عازم ولا معزوم. ضيف هذه الفترة هو الأستاذ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الحلقة من تقديم الدكتور الزميل محمد محمود، والإعداد الرئيس التحرير سيد عبد العزيز. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ رئيس التحرير سيد عبد العزيز، أمام الميكروفون محمد محمود. أهلا بكم مستمعينا، كل سنة وأنتم طيبين. ضيفي في قراءتي له متفرد في رؤيته، متفرد في مسيرته. أقف على مجموعة من سيرته الذاتية. أولا، تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، ثم اتجه بعد ذلك إلى إدارة الأعمال، حصل فيها على الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى ماجستير في علوم الحاسب. تميز في عمله الخاص، كان مديرا إقليميا لإحدى الشركات العالمية. عرف عنه أنه يميل إلى المسؤولية الاجتماعية في كل التعاقدات والاتفاقيات. كان له رؤية خاصة في مسألة أزمة كورونا. كان العالم يتجه إلى الإغلاق، إلى تسريح العمال، لكن ضيفي اتجه إلى أمر آخر. هناك مشكلة تريد حل لها، إذن هناك مجموعة من التخصصات ستوجد هذا الحل من خلال إنشاء المواقع، التسويق الإلكتروني، وهذه هي المبادرات التي بدأ بها. أجابت على أسئلة كورونا التي نحتاجها في وقت الإغلاق، وفي نفس الوقت أوجدت وظائف للشباب. ملايين الشباب التحقوا بهذه المبادرات مصريا وحسدون عليها عالميا. من ناحية أخرى، وزيرنا مشارك، وهو ضيفنا في هذه الحلقة، مشارك في 50% هي حجم الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، ومشارك أيضا في الباقي منها. وزيرنا في هذه الحلقة كان لديه دور كبير في عمليات كثيرة، من بينها حياة كريمة والبنية التحتية الموجودة الآن. دعونا نحاوره، نتعرف على كيف كان التكوين في البداية، وكيف أصبح الآن، وما هي الأحلام، وما هو المستقبل. معالي الوزير الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة، وكل التحية والاحترام لمستمعيك الكرام. رمضان كريم علينا جميعا بإذن الله. الله أكرم. معالي الوزير، إذا وقفنا أمام التكوين، كان في مؤشرات في البداية، في البيت، في المدرسة، في المرحلة الأولية قبل الجامعة، تقول دكتور عمرو طلعت سيكون في وقت من الأوقات وزيرا، مهندسا، متفردا كما ذكرت في المقدمة؟ والله هو أقدر أقول أنه النشأة كانت يعني ترعى مجموعة من الملكات والقدرات المتكاملة والمختلفة. والدي كان من رجال القضاء، ومن ثم كان حريص جدا على إتقان اللغة العربية، وحريص جدا على أن يعودنا على ضرورة إتقان اللغة العربية والشغف بها وتحصيل العلم والثقافة باللغة العربية. أيضا كنا أسرة شغوفة بالتاريخ وبأحداثه التاريخية، سواء تاريخ مصر المعاصر أو حتى تاريخها القديم. ومن ثم كان يعني تجري في الجلسات الأسرية الكثير والكثير من الأحداث التاريخية والروايات عن التاريخ. وأذكر أنه كان البيت المتاخم لبيت أسرتي حيث نشأت، بيت عثمان باشا محرم، ده كان رجل سياسي قبل 52، وكان في حديقة منزله تمثال بالحجم الطبيعي لسعد زغلول باشا. وكنت كلما مررت مع والدي أمام هذا التمثال أسأله عن التمثال حتى يقص لي قصة من قصص تاريخ مصر المعاصر. ونشأت شغوفا باللغة العربية وبالتاريخ وبالعلم وبتحصيل كل ما أتمكن من تحصيله عن السيرة النبوية. تعلمت كثير والكثير من مطالعة السيرة النبوية في فترة دراستي الثانوية ثم الجامعية. كنت حريص على قراءة الكثير وطبعا تعلم من هذه السيرة العطرة المتفردة، أخلاق وسلوك طبعا كامل وليس رفيع. فالنشأة زي ما قلت كانت ترعى عناصر وأبعاد مختلفة: الثقافة، التعليم، التربية الدينية القويمة المعتدلة، الشغف بتاريخ مصر ومن ثم تعزيز الانتماء وتأصيله. كان لي عم طيار استشهد في حرب 48، كان دائما الأحاديث عن هذا العم وكيف استشهد والقصص البطولية حول هذا. فيعني كل هذه العناصر هي ربما ما شكل الشخصية. معالي الوزير، في فترة ما بعد الثانوية العامة، الاختيارات كان في بدائل غير الهندسة أم كان تصميما من البداية؟ كان في بديل واحد، تأثرا بوالدي. فيعني في وقت من الأوقات يعني نبتت في ذهني فكرة أن ألتحق بكلية الحقوق وأستكمل مسيرته. ويعني المفارقة أن الذي أثناني عن هذا المسار هو والدي، لأنه لاحظ أن هذا يعني أن هذه الفكرة إنما هي تأثرا به وليس شغفا حقيقيا بالمهنة يعني، وربما أشفق علي من يعني وطأة هذه المهنة وشقتها. فقال لي لا، أنت يعني متفوق في الرياضيات وتحبها، و دوما كنت شغوف بدراسة الهندسة، أكمل في الهندسة. لكن كان برغبة القضاء مش برغبة الدبلوماسية مثلا؟ لا، برغبة القضاء، برغبة القضاء، لأنه كان يعني برضو جزء من النشأة أنه دايما والدي يتحدث عن مهنة القضاء وكيف هي مهنة لها رسالة نبيلة: إعادة الحق لأصحابه وإقرار العدالة، ويعني كل هذه القيم النبيلة طبعا تأثرت بها. فنبتت كما قلت يعني رغبة في أنه طب أنا يستكمل هذه المسيرة وأحذو نفس الحذو يعني. معالي الوزير، في مرحلة هندسة القاهرة، ما الذي تتذكره من هذه المرحلة؟ التحديات والصعوبات وصولا للنجاحات؟ مرحلة رائعة، مرحلة الدراسة الجامعية مرحلة رائعة، لأنه فيها يعني الشاب يعني يحصل على جزء كبير من حريته في الحركة وحريته في يعني الدراسة وممارسة حياته. كونت فيها صداقات لازلت أعتز بها إلى يومنا هذا. طبعا العلم وطبيعة التعليم في كلية الهندسة جامعة القاهرة يعني تضفي إلى هذه المتعة، رغم أن كلية الهندسة كلها يعني الأعباء الدراسية فيها شاقة، ولكن كانت مرحلة الدراسة الجامعية من أمتع مراحل الحياة الحمد لله. كلمنا عن هذه الفترة وتحديدا مشروع التخرج. مشروع التخرج هو منشئ العلاقات الاجتماعية والصداقات، ربما بتستمر العمر كله. هل ما زالت هذه الصداقات حتى الآن؟ بالفعل، وربما المفارقة أن مشروع التخرج كان في رمضان أيضا، وكنا نسهر بعد الإفطار، يعني كنا مجموعة خمسة نسهر في بيت أحد يعني أعضاء المجموعة لكي يعني نبدأ في إتمام العمل المتعلق بمشروع التخرج طوال يعني شهر رمضان. فكان الحقيقة أيضا فترة ممتعة جدا جدا. معالي الوزير، اسمح لي أن أقف عند الزمن بقى، ما دام تحدثنا عن رمضان. رمضان في المنزل، رمضان في الدراسة، كيف كانت الأجواء الخاصة؟ رمضان في المنزل له ذكريات جميلة، يعني زي أي منزل بيت مصري له طقوس في رمضان وله تقاليد في رمضان، سفرة رمضان، العيلة مجتمعة يعني. ونحن نتحدث في الإذاعة لابد أن نذكر يعني الإذاعة في رمضان كان لها دور، والراديو في بيتنا كان له دور كبير. كان أثناء الإفطار أنا أتحدث طبعا عن يعني طفولتي، كان في أواخر الستينيات ربما، كان هناك في رمضان مسلسل يذاع يعني الأستاذ العملاق في الكوميدي المشهور أستاذ فؤاد المهندس، كان له مسلسل، وأول مسلسل كان عن قصة كتبها الأستاذ أحمد رجب هذا الصحفي الساخر المتفرد في كتاباته رواية شنبه في المصيادة، وكانت تذاع مسلسلا بعد الإفطار كل يوم نحرص على سماعها ونحن نتناول طعام الإفطار يعني دوما. طبعا السفرة مجتمعة، والدتي الله يرحمها كانت تحرص على أن تكون السفرة معدة إعدادا خاصا في رمضان، نتناول يعني طعام بسيط، ثم والدي أمنا في صلاة المغرب، ثم نعود لاستكمال الإفطار. لازلت محتفظ بهذه التقاليد إلى يومنا هذا، ولازلت محتفظ بموعد صلاة المغرب بعد يعني تناول الحساء ثم استكمال الطعام. إلى يومنا هذا لازلت محتفظ بكل هذه العادات وأتذكرها وأستعيد هذه الذكريات الجميلة. يعني معالي الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسمح لي أعود مرة أخرى للدراسة. التحول من الهندسة إلى إدارة الأعمال، ما الذي ألمح إلى هذا التحول وكيف وجدته بعد كده؟ هل كان مفيدا على مستوى السوق العمل الخاص أم ماذا؟ والله أنا مؤمن دايما أنه يعني الشغف بالمهنة أو بتحصيل علم ما هو مفتاح النجاح فيها. فحين بدأت الحياة العملية بدأت بوظيفة تقنية محضة في إحدى الشركات العالمية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وبدأت في قسم كان متخصص جدا، قسم التعريب، إنه نكتب البرامج التي تعرب أجهزة الشركة أو تجعلها قدرة على يعني التواصل مع المستخدمين باللغة العربية. وهذه يعني كانت وظيفة يعني متعمقة التقنية. ثم بعد فترة بدأ الشغف بالجانب الاقتصادي والعملي من هذه المهنة، فبدأت أجنح إليها ويعني أمتهنها، ثم تطورت فيها، ثم الأول حصلت على ماجستير في علوم الحاسب، وكان الهدف أنه أتعمق أكثر في علوم الحاسب، لأنه على وقتي ما كان لم يكن هناك هندسة حاسبات في كلية هندسة جامعة القاهرة بعد، ولكن كانت هندسة إلكترونيات وهندسة كهربائية وليست هندسة حاسبات. فحرصت على دراسة الماجستير في علوم الحاسب الآلي حتى يعني أتعمق أكثر في المهنة التي يعني قررت أن أمتهنها سلكا عمليا في حياتي. ثم بعد فترة بدأت أن أميل أكثر إلى الجانب يعني إدارة الأعمال والجانب الاقتصادي من المهنة، فدرست ماجستير إدارة الأعمال ثم الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية لكي أتخصص بقى تخصصا مطلقا في هذا الجانب من المهنة. يعني معالي الوزير، دعني أقف عند هذه النقطة وأنا ألمح في حضرتك ضبطا شديدا وانضباطا شديدا في أداء اللغة، في الحروف البين أسنانية، خروج اللسان في حرف الثاء، وأيضا الحروف الخاصة زي الذال والظاء إلى غير ذلك. دعني أقف عند هذه المرحلة من التعريب. هنا التعريب في قدرة المستخدم على استخدام السوفت وير أو استخدام الآلة أيضا. كيف كانت هذه المرحلة وما هي الملامح التي استفدتها في تلك المرحلة، مرحلة أن تكون في شركة عالمية للتكنولوجيا وأيضا أن تصل فيها، وكيف وصلت إلى المدير الإقليمي لهذه الشركة؟ حين بدأت التعريب كان في شركة عالمية، ولكن ليس في الشركة التي انتهيت إلى إدارتها. كانت الوظيفة وظيفة تقنية تقتضي كتابة برامج نسميها البرامج المدمجة، البرامج التي تدمج مع الأجهزة لكي تستطيع الأجهزة أن تتعامل باللغة العربية. واللغة العربية من وجهة نظر الحاسب الآلي بها مجموعة من الأبعاد والتعقيدات متفردة، لأنه شكل الحرف يتغير حسب موقعه في الكلمة، فلابد أن يكون في برامج تغير شكل الحرف حسب موقعه في الكلمة، فإذا ما تغير هذا الموقع يتغير شكل الحرف كالهاء مثلا. كذلك طريقة كتابة الحرف تتغير طبعا، ضبط الحرف إذا كانت الهمزة فوق الألف، الهمزة تحت الألف، كل هذه الاعتبارات ينبغي أن ينظر إليها وأنت تكتب البرامج التي تعرب الأجهزة أو تجعل الأجهزة تتواصل باللغة العربية. فكانت برامج مدمجة تقتضي مجموعة من يعني مراعاة مجموعة من الأبعاد اللغوية بشكل تقني متعمق. عملت في هذا حوالي سنتين، ثم كان هناك منح تسمى منح السلام، كان منح يعني وقتها مطروحة للشباب المصري لكي يسافر إلى الولايات المتحدة ويدرس لمدة عام دراسات في أي تخصص يرغب المتقدم، فتقدمت لها والحمد لله وفقت وحصلت على الماجستير من إلينوي، من إلينوي في أمريكا، من جامعة إلينوي في أمريكا. إدارة الأعمال كانت من مدرسة باريس. تمام. أيضا كان السفر لباريس. لا ده كان دكتوراه. تمام. ما كانش سفر دائم، كان يعني بدأت الـ الإنترنت تنتشر وكان يمكن الإجراء الدراسة بشكل يعني في مزيج ما بين الدراسة بشكلها التقليدي والتواصل مع المشرف على البحث من خلال الانترنت، فكان هناك قدرة على الجمع بين العمل وتحضير للدكتوراه والحصول عليها أثناء العمل. معالي الوزير، أيضا مما وصفت به في فترة العمل كمدير إقليمي لإحدى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات أن هناك بلورة كانت لديك للأجندة الوطنية للتكنولوجيا في مصر، وأنها نبتت ربما في تلك الفترة أو ما قبل. دعني أتعرف على هذا الأمر وكيف انعكس فيما بعد ذلك في الوزارة. يعني أرى أن دور تكنولوجيا المعلومات ونجاح أهل تكنولوجيا المعلومات مرهون بما يمكن أن ينعكس من فائدة على المجتمع من جراء استخدام مختلف تقنيات وروافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. التكنولوجيا بشكل مطلق ليست هي الهدف ولا المبتغى، ولكن الهدف هو استخدامها وتطويعها على نحو يؤدي خدمة للمجتمع، خدمة تنموية، خدمة تعليمية، خدمة اقتصادية، خدمة صحية، أي في أي مجال، ولكن انعكاسها وقدرتها على المساعدة في أداء هذه الخدمة والمساهمة في هذه التنمية هو في تقديري المتواضع المعيار الأساسي لنجاح أهل هذه الصناعة في تطويعها لهذه الأهداف. فده كان الرؤية الحقيقة، أنه كيف يمكن أن يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاطرة للتنمية، في يساند القطاعات الأخرى في كل حركتها التنموية يعني التقدم بأدائها. ثم هو كقطاع بقى مطلق شأنه شأن باقي قطاعات الدولة، كيف يمكن أن يخلق فرص عمل، كيف يمكن أن يساهم في التنمية الاقتصادية، كيف يمكن أن يساهم في زيادة التصدير، إلى آخر الأهداف الاستراتيجية التي تطلع بها كل مؤسسات الدولة ووزارتها. اسمح لي معالي الوزير، في فترة كورونا وهذا أمر متفرد لك، العالم كله كان بيتجه إلى الإغلاق، كان في 200 مليون وظيفة تم فقدهم في 3 شهور، ورغم ذلك معالي الوزير اتجهت إلى مجموعة من المبادرات التكنولوجية، وضعت أزمة كورونا كمجموعة من الأسئلة يجاب عليها مجموعة من التخصصات، كانوا 3 تخصصات في البداية: تحليل البيانات، تصميم المواقع، والتسويق الرقمي. ومن ناحية أخرى اللي هيخرج هذا النتاج، وأنا أحد الرعيل الأول، واحد من الرعيل الأول في هذا النتاج، هيلحق بالعمل الحر العالمي. أولا، كيف جاءت الفكرة؟ ثانيا، إلى أي درجة كانت هذه الثقة في الشباب المصري أنه قادر وفعل بالفعل؟ أشكرك على هذا السؤال الحقيقة، لأنه يعني يمس واحد من أهم الملفات التي ننشغل بها زملائي وأنا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ملف المهنيين المستقلين. دعني يعني أشرح الأمر ببساطة وعلاقته بالجائحة، لأنه له علاقة بالجائحة. هو الـ الـ الـ يعني الاتجاه بدأ قبل الجائحة أنه الدول التي تحتاج إلى قدرات وموارد بشرية متمرسة ومتعمقة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي نفس الوقت بها تراجع ديموغرافي وعدد سكانها يقلون، هل يمكن أن يعوضوا هذا التراجع وهذا النقص في الموارد البشرية المتدربة من دول أخرى دون أن يستقدموا هذه الموارد البشرية إلى دولهم؟ هذا كان السؤال اللي بدأت الدول المتقدمة لا سيما في أوروبا وأيضا في الولايات المتحدة في الإجابة عليه، أنه مع تطور أنظمة الاتصالات أصبح يمكن أن أنا وحضرتك نعمل سويا بشكل يعني لصيق ومستمر دون أن نكون متواجدين في نفس المبنى أو نفس الغرفة كما هو الحال في الإطار التقليدي للعمل يعني. فبدأ هذا الاتجاه أن الدول التي تعاني من تراجع ديموغرافي وفي نفس الوقت لديها طلب متزايد على الكوادر المتدربة في شتى روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تستعين بهذه الكوادر من دول أخرى. هذه الاستعانة ممكن أن تكون متمثلة في مشروعات صغيرة، يعني أنا مثلا صاحب شركة أريد أن أطور موقعها على الإنترنت فأستعين بمهني مستقل متخصص في تصميم المواقع في دولة أخرى، أتعامل معه من خلال منصات على الإنترنت متخصصة في هذا ويتمم لي العمل ويتلقى مقابل مادي لهذا، ثم تنتهي العلاقة بيننا على هذا. فهي علاقة مرهونة بإتمام مشروع، أو هي علاقة مستمرة أنه يعمل موظفا في شركة في دولة أخرى وهو في بلده وهو في محله. الحقيقة هذا الاتجاه بدأ قبل الإنترنت، قبل للأسف الجائحة، ثم مع بداية الجائحة يعني تصارعت وتيرة نمو بشكل ضخم، لأنه بدأت الشركات في الدول تفكر إذا كان الموظفين يعملون ويؤدون أعمالهم من بيوتهم، فهل لزاما أن يكونوا في نفس البلد ولا ممكن أن يكونوا في بلاد أخرى أقل كلفة؟ فبدأ الاتجاه أنه طب ما نستعين بمهنيين مستقلين في بلاد أخرى. الدراسات اليوم تتحدث عن أنه متوسط نسبة الموظفين الذين يقطنون في بلاد غير التي يعملون بها حوالي 15%، ومنتظر أن تنمو هذه النسبة حتى عام 2030 بشكل مضطرد حتى تصل إلى 40-45% من عدد الموظفين يعملون في دول أخرى. رأيت في هذه فرصة، لأنه كنا قبل الجائحة قد بدأنا في يعني وضع استراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز أول ما ترتكز على التوسع في التدريب وبناء القدرات المتدربة في كافة روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ما يؤرقني كان في ذلك الوقت أنه هذا التدريب إذا لم يقترن بفرص عمل تستطيع أن تستوعب الموارد البشرية المدربة يصبح يعني دون عائد اقتصادي مجزي. لكن اسمح لي معالي الوزير وأسف على المقاطعة، ألم يكن هناك تخوف من وجود منافسات وبسعر أرخص وتدريب عالي خاصة من شبه الجزيرة الهندية، الهند، باكستان، بنغلاديش وهذه المجموعة؟ جاي حضرتك في هذا الموضوع لأنه فعلا دي نقطة وجيهة جدا. بس خليني أقول يعني ليه ركزنا في هذا، لأنه وجدنا أنه إذا أردنا أن نتوسع أكثر وأكثر في عدد الموارد البشرية وعدد الذين نستهدف تدريبهم كل عام وفي أطياف وروافد تكنولوجيا المعلومات المختلفة نشملها جميعا في هذا التدريب، لابد أن نخلق فرص عمل خارج نطاق سوق العمل المحلي، لأن سوق العمل المحلي سيظل دوما مرهونا بالعدد الوظائف التي ينتجها الاقتصاد المحلي. فإذا كنا نرغب في أن نخلق فرص عمل أكثر من ما ينتجه الاقتصاد المحلي ينبغي أن يعني نلجأ إلى هذه الوسيلة الواعدة المهنيين المستقلين. زي ما تفضلت سيادتك، المنافسة بالفعل شرسة ومن دول متعددة، ولكن أنا واثق أن الشباب المصري قادر على خوض هذه المنافسة والفوز فيها. وهذا ليس كلاما مرسلا، حين بدأنا هذه الاستراتيجية قبل عامين كان مصر مركزها السادس على العالم من حيث نسبة المهنيين المستقلين لمجموع السكان، وهذه يعني النسبة أو هذا المؤشر هو المؤشر الشائع استخدامه لترتيب الدول في مجال المهنيين المستقلين، لأنه أنا لا أستطيع أن أقارن نفسي بالهند، الهند 1400 مليون نسمة، فالعدد المطلق للخبراء في أي مهنة في مصر لا يمكن أن يكون مثل الهند، ولكن المقارنة تكون تنسيبا لعدد الكلي للسكان، احنا حوالي 105 مليون نسمة هم 1400 مليون نسمة، فلابد ان يكون النسبة يعني تتناسب مع هذا الفارق. فكنا باستخدام الوزن النسبي الدولة رقم 6 في عام 2020. في عام 2022 صعدنا الى المركز الرابع ومستمرون ان شاء الله في التقدم والتركيز على هذا. فحين أقول أن الشباب المصري قادر على خوض المنافسة والفوز فيها، ليس هذا كلاما عاطفيا انحيازا إلى الشباب المصري طبعا ولا كلاما مرسلا، ولكن هو مثبت من خلال التقارير التي نحرص على متابعتها من هيئات دولية تنشر هذه التقارير وهذه التصنيفات والترتيبات بين الدول المختلفة. معالي الوزير، هو أكثر من مبادرة، يعني في مراكز الإبداع وهناك أيضا مستقبلنا رقمي وكل منها، وهناك أخرى يعني توسعت، كان مجموعة من البرامج أتذكر كانت 2020 كانت 3 تخصصات، أصبحت الآن هذه التخصصات داخلها مستويات وأيضا تخصصات أخرى أضيفت. ما الجديد في هذه المبادرات التكنولوجية من قبل الوزارة في المستقبل القريب إن شاء الله؟ إن شاء الله في هناك جديد فعلا في المبادرات التدريبية التي تطرحها الوزارة. خليني أقول لحضرتك الأول من حيث الأعداد، حين بدأنا هذه الاستراتيجية في عام 2018 كنا ندرب 4000 يعني متدرب كل عام. في هذا العام بعد 4 سنوات فقط نحن ندرب 250 ألف متدرب، يعني أكثر من 55 ضعف ما كان يدرب منذ 4 أعوام، والموازنة قفزت من 50 مليون جنيه إلى 1300 مليون جنيه، أكثر من 26 ضعف ما كان عليه. الزيادة ليس فقط في عدد المتدربين ولا في الموازنة المخصصة للتدريب، وإنما زي ما سيادتك تفضلت أيضا في التخصصات التي نتيح فيها تدريبا. الهدف ليس فقط أن نهتم بالتخصصات عالية القيمة كالذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني أو البرامج المدمجة أو غيرها، ولكن أن نوجد مسارا تدريبيا لمختلف الخريجين من مختلف الأطياف. وهذه نقطة في منتهى الأهمية، أنه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإمكانية يعني الالتحاق بعمل في هذا القطاع لم تعد مقصورة على خريجي كليات هندسة الحاسبات أو علوم الحاسبات كما كان ربما الحال وقت تخرجت أنا، ولكن أصبح هذا القطاع به مصفوفة ضخمة من المهن والأعمال التي تناسب مختلف التخصصات، ومن ثم نعمل على خلق مسارات تدريبية تناسب مختلف أطياف الخريجين والطلبة لكي يلتحقوا بها حسب خلفياتهم الأكاديمية والعملية، تناسب هذه الخلفيات وتناسب قدراتهم وخبراتهم، وتنتهي إلى إما أن يكون له إلماما متعمقا بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكنه من أداء مهنته مستعينا بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل أفضل، أو أن يتخذ من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهنة تناسب هذه الخلفية الأكاديمية التي حصل عليها ويعني نهل علمها. أيضا نتوسع في شرائح الشباب التي نستهدفها. كنا نستهدف في البداية فقط خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم أصبحنا نستهدف الشباب من خلال مبادرات زي اللي سيادتك تفضلت بالإشارة إليها عن بعد، يمكن لأي مواطن أن يلتحق بها. أقول مواطن وليس شاب، لأنه ليس بالضرورة أن من يلتحق بهذه المهنة أن يكون شابا، ولدينا نماذج رائعة يعني أناس لا سيما من السيدات تجاوزوا سن الشباب ويرغبون في العودة إلى سوق العمل، التحقوا بهذه المبادرات ويعني استطاعوا أن يحصلوا من العلم ما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل كمهنيين مستقلين، سوق العمل العالمي، ومنهم من يجني يعني أو يحقق عوائد شهرية 3000 و 4000 دولار وهو يعني في منزله صحيح في إحدى المدن أو محافظات مصر. فهذا أمر أو هذه فرصة ثمينة، نرغب في أن نؤهل المزيد والمزيد من أهلنا على إمكانية الالتحاق بعمل خارج مصر وهم يقيمون في وطنهم في مصر. معالي الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أقف على دعم الدولة المصرية. السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى تحديدا مستقبلنا رقم هذه المبادرة وتكلفة كل طالب فيها. أقف على هذه التكلفة، يمكن البعض ما يعرفش أن في شريك وهو شريك دولي، هذا الشريك هو اللي بيمنح الشهادات، له ريفيورز أو مقيمين أو مراجعين. هذه المنظومة كم بيتكلف الطالب؟ كيف جاءت الشراكة ما بينكم وبين الطرف الأجنبي؟ أتعرف عليها. الحقيقة احنا لدينا مجموعة من المبادرات التدريبية تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين من حيث الفئة العمرية أو الخلفية المهنية والأكاديمية، ولكن كل المبادرات يعني ما يحكمها ومجموعة من العناصر التي تشترك فيها جميعا. أولها هو أن نركز على العلوم والتخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل. ثانيها أن يكون لدينا دوما شريكا عالميا، سواء شركة من الشركات صاحبة الريادة في المجال الذي نتيح فيه تدريب، أو جامعة من الجامعات رفيعة المستوى عالية الشأن أيضا في التدريب. العنصر الثالث الحاكم في كل المبادرات التدريبية أن يمتزج فيها التدريب التقني مع التدريب على الملكات الشخصية، لأن سوق العمل اليوم أصبح يتطلب مهنيا متكامل المهارات ما بين مهارات شخصية ومهارات تقنية وعملية. العنصر الرابع هو التدريب العملي. نحاول دائما أن تكون المبادرات تتيح تدريبا عمليا في الشركات العاملة في المجال، بالإضافة إلى إتاحة يعني محتوى علمي يكتسب المتدرب ومن ثم يستطيع تطبيقه والعمل به. هذه العناصر معا هي الحاكمة لكل المبادرات التدريبية. لدينا اليوم مبادرات لطلبة المدارس من الصف الأول الإعدادي، مبادرة أشبال مصر الرقمية، 5 سنوات من التدريب على كما قلت التدريب تقني وتدريب على ملكات الشخصية من أولى إعدادي حتى الصف الثاني الثانوي. سنبدأ إن شاء الله في العام القادم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في طرح مبادرات تدريبية أخرى لطلبة الجامعات مختلف الكليات، كما قلت مسارات تدريبية تنتهي إلى مهنة يستطيع كل طالب أن يعني ينتقي الوظيفة التي يعني يتطلع إلى العمل بها، ويبدأ مسارا تدريبيا ينتهي إلى تأهيله لهذه الوظيفة. سنبدأ أيضا في برنامج لطلبة المدارس الابتدائية، يعني سنطلق مبادرة براعم مصر الرقمية لطلبة الصف الرابع الابتدائي لمدة 3 سنوات، 4 و5 و6 ابتدائي. سنبدأ كذلك مبادرات جديدة لخريجي الجامعات، سواء الكليات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الكليات غير ذات الصلة المباشرة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهدف كما قلت أن نوجد مسارا تدريبيا لمجموعة يعني أشمل وأعم من شرائح المجتمع المختلفة لكي نؤهلهم للالتحاق بسوق العمل. هذا يقترن بفتح أسواق عمل خارج الحدود من خلال العمل كمهنيين مستقلين، أو من خلال الفرع أو المحور الثاني من يعني خلق فرص عمل تجتاز الحدود، وهو تشجيع الشركات العالمية على إقامة مراكز تعهيد في مصر. مراكز التعهيد هذه هي مراكز متخصصة تقيمها الشركات العالمية، تلحق بها طبعا مصريين من مختلف التخصصات ذات الصلة يعملون لتنفيذ مشروعات في دول أخرى، وكأننا نصدر خدمات رقمية من مصر إلى دول أخرى. معالي الوزير، أيضا هناك مساهمات كثيرة من بينها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري، وهناك مشاركة من وزارة الاتصالات. دعني أقف عند نقطة على مستوى البرمجيات. كنت ببحث عن إحدى البرمجيات فلقيت حد مشارك فيها من مصر، وهو الوحيد موجود في قرية من قرى الفيوم، وبالتالي حين نتيح لأبنائنا في القرى التي نستهدف تنميتها هذا المجال، هيصل بين الأمر أنه يكونوا هم رواد ومشاركين لبرمجيات عالمية في الوصول إلى مصر. دعني أتعرف على دور الوزارة في هذا الأمر. حياة كريمة، حياة يعني طبعا مشروع حياة كريمة مشروع ليس فقط مشروعا عملاقا، ولكن مشروعا متفردا في تاريخ التنمية في مصر. أن يعني تبدأ الدولة مشروعا بهذا الحجم في هذا العدد من محافظاتها وقراها وعدد من يستفيدون به. نحن نتحدث عن 60 مليون مواطن سيستفيدون من مشروع حياة كريمة. هذا المشروع كما قلت العملاق المتفرد. أهمية دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المشروع ربما فيما يرسل هذا الدور من رسالة بليغة القوة، أن الدولة المصرية حين فكرت في الخدمات والمرافق التي ينبغي أن تتاح للمواطن في مختلف القرى المصرية لكي يحيى حياة كريمة، لم يقتصر الأمر على التفكير التقليدي أن تتاح خدمات الصرف الصحي والماء النقي والكهرباء، ولكن الحكومة المصرية اعتبرت أن الإنترنت فائق السرعة هي خدمة في نفس أهمية الماء النقي والكهرباء، وينبغي أن تتاح للمواطن لكي يحيى حياة كريمة. وهذه رسالة أهميتها أنها تعكس إدراك الدولة لأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كوسيلة لكي يحصل المواطن على فرصة تدريبية، على فرصة عمل، على فرصة لتسويق منتجاته التي يمكن أن يكون يصنعها في قريته أو في منزله، يتحصل على فرصة للتدريب، يتحصل على فرصة للعمل من خلال الوسائل الرقمية. إدراك الدولة لهذا هو ما حدا بنا إلى أن يشمل مشروع حياة كريمة على توصيل الإنترنت فائق السرعة لكل البيوت التي يغطيها هذا المشروع العملاق. إن شاء الله أكثر من 60 مليون مواطن كما قلت، يقتلون حوالي 5 مليون بيت في كل القرى المصرية، ستصل إليهم شبكة الألياف الضوئية وبالتالي الإنترنت فائق السرعة. وعلى هذا الوزارة أيضا مطلعة بتجديد كل مكاتب البريد الواقعة في هذه القرى. نعلم أنه دوما أهلنا في الريف المصري مرتبطين جدا بمكتب البريد ويتحصلون على كل خدماتهم الحكومية والمالية من خلال مكتب البريد، ونحن طبعا نعتز جدا بثقة المواطن المصري في هيئة البريد المصري، ومن ثم نعمل على تعزيزها من خلال أن يكون مكتب البريد محدثا لائقا باستقبال المواطن المصري في كل القرى التي يشملها مشروع حياة كريمة، أي قرى مصر بالكامل، قادر على أن يقدم هذه الخدمات بشكل محدث ومميكن وكفء. أيضا نعمل على زيادة أبراج المحمول القائمة في مختلف قرى المشروع لكي نرفع مستوى الخدمة خدمات المحمول في قرى حياة كريمة. الأهم من كل هذه المحاور هو المحور الرابع الخاص بالتنمية البشرية أيضا وبرفع الوعي الرقمي لدى أهلنا في الريف، ماذا يمكن أن يحقق لهم الدخول على العالم السيبراني أو على الإنترنت، كيف يمكن أن يحصلون على خدمات حكومية، على خدمات في الإقليم الذي يقطنونه، خدمات تدريبية، خدمات تعليمية من خلال الإنترنت. فرفع القدرة على التعامل مع الإنترنت لأهلنا في الريف أيضا من أهم الأنشطة التي تطلع بها وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات في مشروع حياة كريمة. معالي الوزيرة دكتور عمرو طلعت، مصر الرقمية هو وجود وأيضا حلم، متى يصل إلى الكمال إن صح التعبير؟ هناك أكثر من مؤسسة مشاركة، وبالتالي المواطن يستطيع أن يؤدي الخدمات، أن يتعرف على بياناته إلى غير ذلك من خلال أكثر من مؤسسة. متى يكون الحلم مكتملا ليس واقعا فقط؟ الهدف من منصة مصر الرقمية زي ما تفضلت سيادتك هو أن تتاح مصفوفة ضخمة من الخدمات الحكومية للمواطن من خلال هذه المنصة، وبالتالي يستطيع المواطن المصري أن يتحصل على استحقاقاته وخدماته بشكل ميسر ومحوكم. أمثلة لهذه الخدمات متعددة. هناك خدمات مثلا في مجال الزراعة بالتعاون مع وزارة الزراعة لاستخراج مختلف التصاريح المتعلقة بالأنشطة الزراعية، تموين ربما واحدة من أكثر الخدمات التي يعتمد المواطنون في تلقيها على منصة مصر الرقمية، بطاقة التموين، إضافة فرد لها، فصل اجتماعي، استخراج بدل فاقد وتالف، إلى آخر الخدمات المتعلقة ببطاقة التموين كلها موجودة على منصة مصر الرقمية. تجديد رخص المركبات بمختلف أطيافها، سداد المخالفات والتعرف عليها موجودة على منصة مصر الرقمية، عمل توكيل على منصة مصر الرقمية. أصبح الآن لدينا حوالي 170 خدمة مختلفة نتيحها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية مقدمة هذه الخدمات على منصة مصر الرقمية. طب المواطن الذي لا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، هل يعني لا يستطيع أن يستفيد من خدمات مصر الرقمية؟ لا يستطيع أن يستفيد، لأنه وضعنا في أكثر من 500 مكتب بريد موزعة على مختلف المحافظات شباك يتيح تلقي خدمات مصر الرقمية بمساعدة زملائنا موظفي البريد العاملين في هذه المكاتب. فالمواطن الذي لا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر يستطيع أن يتوجه لمكاتب البريد هذه ويتحصل على الخدمة. طب إذا كان لا يرغب في أيضا التوجه إلى مكاتب البريد ولا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، هناك رقم ساخن 15-3 ساعات، يستطيع أن يتصل ب 15-3 ساعات ويطلب تجديد رخصة مركبة أو عمل توكيل أو بدل تالف بطاقة تموين إلى آخره. فهذه الخدمات أنا يعني ضربت بعض أمثلة على خدمات كانت تتطلب وقتا وجهدا وعناء، وربما يعني يحصل المواطن على أجازة يومين ثلاثة من عمله لكي يتحصل على هذه الخدمة أو تلك، اليوم يستطيع أن يتحصل عليها بضغطة أزرار أو بمكالمة تليفون. واسمح لي أن أقف عند نقطة معالي الوزير، أنه كلما كان الأمر رقمي ومميكن كلما كافحنا الفساد طبعا. بالتالي هذا الأمر سريع آمن وأيضا بيأمن بيئة فيها الشفافية بقدر كبير. ولذلك بدأت حديثي بوصف أنها الخدمة، الحصول على الخدمة بشكل ميسر ومحوكم. معالي الوزير، آتي إلى الجانب الشخصي، التذوق على مستوى الموسيقى الغناء، من يستمع إليه؟ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يعني أعتقد زي كل أبناء جيلي طبعا أنا عاشق لفن السيدة العظيمة سيدة أم كلثوم، عاشق لفن هذه السيدة وإبداعها وقدرتها، وأرى فيها نموذجا متفردا عملاقا للفنان المصري والعربي، ليس فقط في غنائها ولكن في انتقائها لكلماتها، في طريقة تواصلها مع جمهورها، في حتى حين يعني نشاهد الحفلات والجمهور يصفق ليستعيد مقطع فتتمنع ثم يعني يعلو التصفيق فتستجيب وتبدأ في يعني إعادة مقطع بالمزيد بالإبداع والتغيير، ويعني قدرة خارقة على الفن الغنائي. طبعا يعني أنا دوما يعني أعتبر نفسي عاشق لفن سيدة أم كلثوم، أستمع أغانيها كثيرا، لدي مكتبة ضخمة من مختلف أغانيها أحرص على سماعها كلما يعني وجدت وقتا لهذا. لو اخترنا أو تخيرنا من بين هذه الأغنيات، ما الأقرب إليك؟ الأطلال بالقطع، هي تظل دوما الأغنية المنارة. طبعا أغاني أم كلثوم كلها رائعة، ولكن الأطلال لها واقع خاص. أين من عيني حبيب Yeah. عازم ولا معزوم؟ أعود إلى الجانب الشخصي. اختيار قرار الزواج ومع غمرة الانشغالات والدراسات هنا وفي الخارج، كيف جاء هذا القرار وأتعرف على الأسرة الكريمة؟ عدد الأبناء وهل ساروا كما أبيهم؟ والله يعني جاء بشكل يعني المعتاد في الأسرة المصرية بين أسرتي وأسرة زوجتي، يعني علاقات اجتماعية أصلا، فكان التقارب بشكل طبيعي. يعني زواج الحمد لله بقالنا 30 سنة متزوجين، وزوجتي طبعا هي رفيقة الدرب، ويعني بيننا صداقة وبيننا معزة وبيننا عشرة، ودوما أعتمد عليها في يعني اتخاذ القرار، في التواصل من أجل يعني التغلب على مصاعب أو اتخاذ قرار صعب أو بدء مرحلة، دوما هي يعني رفيق وصديق. أستاذ الدكتورة مع عبد الغفار، هي أستاذ أشعة في كلية الطب جامعة عين شمس. الابناء خدوا مسار الأب ولا مسار الأم؟ ولا هذا ولا ذاك. الأبناء ولدان أو رجلان الآن، سميح على اسم والدي درس العلوم السياسية ثم الحقوق في يعني جامعتين مختلفتين، ثم التحق بمهنة المحاماة ويعمل الآن محاميا في مكتب محاماة دولي. الأصغر إسماعيل أيضا درس الاقتصاد وإدارة الأعمال ويعمل مصرفيا في شركة متخصصة في الاستثمارات. إجابة على سؤال حضرتك، لم يسلك أي منهما لا مسار الوالد ولا مسار الوالدة ولا حتى الجد، ولم أكن في لحظة يعني راغبا في هذا، وإنما كان دوما رغبتي أن أساعدهما على تبين ما يميلان إليه وما يمكن أن يكونا شغوفين به، لأنه يعني قناعتي أنه الإنسان لا ينجح في عمل ليس هو شغوفا به، ولا يمكن أبدا أن يتقدم فيه ما لم يكن بالفعل محبا له، لأنه حضرتك بتمضي في عملك ساعات طويلة، فلكي تستطيع أن تؤدي العمل لساعات طويلة وتكون لديك رغبة على التعمق فيه وإتقانه والتعرف على الجديد فيه والتوسع فيما تعرف والتعمق فيما تعلمت، لابد أن تكون شغوفا به وأن يكون أداءك له يحقق متعة وليس فقط أداء لوظيفة يعني تحقيق عائد مادي أو لأداء وظيفة أنا ملتزم به. هذا هو مفتاح النجاح، فكنت حريص على أن يعني أساعدهما على أن يتعرفا على ما هما بالفعل شغوفين به. أقف على سؤالنا، عازم ولا معزوم؟ معالي الوزير، في رمضان حضرتك بتبقى عازم ولا معزوم؟ أيهما أكثر؟ والله كلاهما. هو رمضان دوما يعني وده جماله، يعني انه الانشطه الاجتماعيه بتتكاثف، ويعني دائما اما يعني اسعد باستضافه يعني يعني احد في منزلي او ألبي دعوه في منزل آخر. بتبقى الدعوات أو يعني من هذا القبيل أو من هذا القبيل كعازم أو المعزوم على مستوى الأسرة، على مستوى الأصدقاء القدامى، على مستوى المعارف؟ على مستوى الأسرة، على مستوى الأصدقاء القدامى، على مستوى العمل، هناك بعض الجهات في القطاع تحرص على إقامة يعني موائد إفطار أو سحور، أحرص على حضورها كلما استطاع لكي تكون فرصة للتواصل مع زملائي وأصدقائي في القطاع، لأنه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرتكز على علاقة يعني وثيقة ما بين الحكومة من جهة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات والهيئات التابعة لها، والمجتمع المدني من جهة أخرى، والشركات القطاع الخاص من جهة ثالثة. تفاعل هذه العناصر الثلاث مع بعضها البعض وتواصلها بشكل مستمر أحد مفاتيح نجاح هذا القطاع. فالحياة البيت يعني هذه الدعوات لهذه المواد فرصة للتواصل مع زملائي في القطاع ومناقشة المستجدات وتعرف على الأولويات إلى آخره، فببقى حريص جدا على يعني حضورها. معالي الوزير، اليوم بالتحديد حضرتك عازم ولا معزوم؟ اليوم بالتحديد معزوم عند أخويا على الإفطار إن شاء الله. صوما مقبولا، ربنا يخليك. شكرا جدا معالي الوزير، شرفت بحضرتك، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. معالي الوزير الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كل سنة وحضرتك طيب، رمضان كريم. الله يخليك، الله أكرم، متشكر جدا على هذه الإصلافة، وإن شاء الله ما نكونش أثقلنا على السادة المستمعين. كل سنة وحضرتك وكل السادة المستمعين بخير، ومصر كلها بخير وبركة بإذن الله. عازم ولا معزوم؟